طيب الأب والأم لا الجدة والجد أحمد والزوج والزوجة ها؟ لا وإيش ابن البنت لا ولا ابن الابن البنت وبنت الابن البنت وبنت الابن نعم أخوات الشيطان أخوات الأم الأخوات مطلقة لأبن أو لأبن أو أخو لأم طيب الأخوة لأم الأخوة لأم هؤلاء عشرة طيب الزوج والزوجة كم يرافق الزوج النصف بشرط ألا يكون الزوجة فرع وارث أو كان لها فرع وارث فالربع أحسنت الزوجة امداد نعم صح البنت آدم النصف والثنتان فأكثر يعني البنت لها النصف والبنتان فأكثر لهما النصف لا يزيد بزيادتهن ها؟ كل البنت أي واحدة لها البنت لها النصف فهمت لكن صار بنتي هلك هالك عن بنتي أي بنت لها ها يصير واحدة لها النصف واحدة النصف وإذا كنا ثلاثا صبرينا فلكل واحد النصف إذا كنا ثلاثة فلكل واحد النصف وإذا كنا أربعة نمشي على القاعدة نمشي على القاعدة إذا نكون لا بد يكون إذا كنا أربعة فلا بد أن يكون المال مالين عشان يكون عندنا أربعة أنصاف لكن المال المهم ما اثبت من الفرائض والله البنت لا النصف اي نعم والثنتين يعني يقسم النصف الله المستعان عاد نعم ها البنت لا النصف والبنتان فاكثر ها بشرط لا ما دام قلنا بنتين الثلثان بشرط أن لا يوجد معصب تمام الأخوات الأخوات إذا كان يوجد فرع وارد لا ما فرض الواحدة الواحدة لها النصف إذا كان ما فرض الواحدة فقط ما في إلا أخت شقيقة والثنتان الواحدة لها ثلثان والثنتان لهما ثلثان صح يا جماعة طيب في شرط أن لا يوجد معصب طيب أما على الشروط البقية المعروفة الجدة كم ميراثها أي نعم ما حضرت حمد السدس ومع وجود الأم تسقطها الأم إذن لها السدس إن لم يكن دونها أم طيب الجد السدس السدس مع وجود الفرع على الصحيح مع وجود الفرع ورثة وعلى غير الصحيح ومع غير وجود الفرع ورثة كل هو أصلا ما في صحيح وضعيف في المسألة يعني السدس مع وجود الفرع الوارث طيب الأب مع وجود الفرع الوارث نعم صح مع وجود الوارث السدس طيب الأخ ميراث الإخوة من الأم فرضهم الواحد النصف والاثنان فأكثر. الواحد هم النصف والاثنان فأكثر. النصف يعني ما يزيد بزيادتهم. خطأ. نعم. اي مرتين فاكثر. الثلث متاكد. والثلاثه فاكثر. طيب انت الواحد لا الثلث والاثنان فاكثر لا يزيد بزيادته. عندنا قولان الان ايهما الصحيح؟ الاول يعني واحد الثلث واثنان فاكثر. الثلث في القران فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب هناك أربعة أصناف لا يزيد الفرض بزيادتهم. أربعة أصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم يعني هم من أصحاب الفروض ولا يزيد الفرض بزيادتهم. سنفهم. طيب الزوجات يعني الواحدة لها الثمن أو الربع. والثنتان والثلاث الثمن والربع. والأربع كذلك. والخمس لا يجتمع. احنا ما ذكرنا الهشام. نعم ذكرنا الهشام. لو طلق امرأة في مرض موت المخوف ورثت منه فإذا تزوج بعد طلاقه إياها ورثت زوجها الجديد. طيب على كل حال هذه مسائل فرضية يعني قد لا تقع إلا في مدة طويلة. هذا الزوجات. ثاني الجدات لهن السدس الواحدة والزائدة. تمام. مع البنت إذا أخذت النصف. طيب إذا نقول بنات الابن إذا ورثنا السدس يصلح. بنات الابن إذا ورثنا السدس. نعم أحمد. الأخوات الأب إذا ورثنا السدس هؤلاء أربع لا يزيد الفرض بزيادتهن. نعم. لا الواحد سدس والزيادة ثلث. طيب ذكرنا أن أصحاب الفروض التعصيب فلأولى رجل ذكر التعصيب يقدم فيه أولا بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا. شيبة لا ما أقصد. طيب وش يقدم إيش؟ يقدم الأقرب هو لا التعبير بالأقرب خطأ. أما كلمة جهة صح لكن ما نقول أقرب جهة. أسبق. الأسبق جهة. أسبق. ثم الأقرب من جهة. ثم الأقرب من جهة. ثم الأقوى. ثم الأقوى. طيب يلا سلامة. أنشدنا بيتا في هذا المعنى. لا في أنه يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. التقييم. نعم. ثم بقربه. نعم. وبعدهما. التقديم بالقوة جعله. التقديم بالقوة جعله. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعله. طيب الجهات. جهات العصوبة. أبوة وبنوة وأخوة وعمومة وعقوبة.